بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أنفق من الذي أعطاه الله، ما كل ما أعطاه الله، وإنما مما رزقه الله تبارك وتعالى، وكان الله بهم عليما. لا يعلم كل ما ينفقونه، فإذا لا يضيع. ثم أخبر الله تبارك وتعالى فصل الله فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني من خير إنسان يعمل مثقال ذرة من خير لا يضيعها الله تبارك وتعالى. انظر إحسان الرب وعطفه ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى لعبده، أنه إذا فعل شيء قليل جدا مثل مثقال الذرة ما يضيعها، يثيبه عليها سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة، إن تك حسنة، إن وجدت حسنة، ما حسنة منكرة، أي حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يضاعفها في الثواب، ويضاعفها كأنه أنفق من هذه الحسنة عشر. فلو كان درهم أنفقه فإن الله لا يحاسبه لها كأنه أنفق درهم، كأنه أنفق عشر دراهم، ويعطيه أجر هذا، أجر كمن أنفق عشر دراهم. وقد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يعني إن الله كتب الحسنات والسيئات، الله كتب الحسنات والسيئات عنده، يعني هذا العمل جزاؤه كذا وهذا العمل جزاؤه كذا. قال جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن الله تبارك وتعالى: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له حسنة كاملة. للهم، لمجرد أنه نوى هذا، فهذا نية خير أن يعمل هذه الحسنة، ولم يعمل هذه الحسنة فتكتب له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة أكثر من هذه. فهذا في الحسنات، تضاعف الحسنات، ويبدأ الحسنة بالهم. ومن عمل سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لما هم في السيئة؟ لأنه لم يعملها، تركها. مجرد ترك للسيئة خير، فلما هم بها وتركها مخافة الله وخاف من الله، ما عملها كتبت له حسنة، حسنة كاملة. فإن عملها كتبت له سيئة واحدة فقط، تكتب له سيئة واحدة لما عامل هذه السيئة. فانظر باب الحسنات تضاعف وتكتب بدءا من الهم بها ونيتها، ثم يضاعفها الله تبارك وتعالى، ثم في حسنات يضاعفها الله إلى أضعاف محددة معلومة، 700 ضعف، أضعاف محددة. وفي حسنات يضاعفها الله تبارك وتعالى إلى أضعاف غير محددة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير عد. فهذا ليس له عدد محدود يحاسبه الله تبارك وتعالى، مثل الصوم، كما قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله يجزي بكل الأعمال، هو الذي يجزي بها، لكن الصوم أنا أجزي به أضع